بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بمبطلات الاعتكاف في فقه المالكية. قال الشيخ: وبالحيض لعدم الصوم الذي هو شرط الاعتكاف، ولكن المذهب عدم بطلانه بحيض أو مرض أو عيد أو فطر ناسيا. وفي صورة ما إذا أفطر ناسيا فإنه ينقص في معتكفه، الصورة دي بالذات لا يخرج فيها من المسجد، فإنه ينقص في معتكفه ولا يخرج، ويقضي الصوم واصلا له بالاعتكاف، يعني يقضي اليوم صياما ويقضيه اعتكافا. لأنه عندنا المالكية أفطر ويقضي مكانه يوما، ولذلك يقضي مكانه اعتكافا يوما، ويخرج وجوبا في مانع المكس بالمسجد كحيض ومرض لكسلس، يبقى يخرج خروجا مؤقتا وجوبا، لأن الحائض لا يجوز له أن تمكس في المسجد، وصاحب السلس لا يجوز له أن يمكس في المسجد. فإذا زال العذر، عذر الحيض وعذر السلس، رجع إلى المسجد على صورة المعتكف، يعني هو خارج المسجد على صورة المعتكف، يعني يشتغل بالصوم، يشتغل بالصوم بالنسبة للمريض، والمرأة طبعا تفطر، لكن تشتغل بقراءة القرآن والذكر وغير ذلك من العبادات، وتبتعد عن زوجها، يعني حرمة مقدمات الجماع بالنسبة للحائض برضو، ويخرج وجوبا في مانع المكس بالمسجد كحيض ومرض لكسلس، ويخرج جوازا في مانع الصوم كعيد ومرض لا يمنع مكسه بالمسجد، يعني مرض يمنعه من الصوم، يمنعه من الصوم، فهنا طبعا يخرج، فإذا زال المرض رجع إلى إلى المسجد. وكذلك في العيد، يخرج يوم العيد ويرجع للمعتكف يكمل اعتكافه. يبقى فيهم كده مسألة اللي هي ولا يبطل اعتكافه، ولكن المذهب عدم بطلانه بالحيض أو المرض أو العيد أو الفطر، بمعنى أنه يخرج من المسجد ويبقى على صورة المعتكف من الاشتغال بالعبادات التي تحل له، ثم إذا زال عذره من الحيض أو السلس رجع إلى المسجد وأتم أيامه، أتم أيامه، يعني خاصة إذا كان نذرا معينا كعشرة أيام أو خمسة أيام. وفي الرجراج واعتمده الأجهري منع خروجه في هذين اللي هو العيد والمرض، يعني ووجوب بقائه إذا خرج فيما يخرج فيه، فعليه حرمة الاعتكاف. يعني يبقى على الأشياء التي تحرم على المعتكف، ولا يفعل، فلا يقرب النساء، ولا يفعل ما لا يسوغ المعتكف فعله. فإذا زال المانع رجع لمعتكفه وبنى على ما مضى. إن كان غير معين، إن كان يعني إذا كان النذر غير معين، يعني نذر خمسة أيام أو عشرة أيام ولم يحددها، لم يحدد الأيام، أو كان النذر معينا وبقي منه أيام، وبقي شيء منه بعد زوال العذر، ويقضي ما فات، يعني الذي قضاه خارج المسجد لا يحسب من الأيام، سواء كان معين أو غير معين، يبقى هيبني على ما مضى من الاعتكاف. يعني هو نذر 10 أيام، قضى 5 وخرج لعذر كحيض أو مرض أو سلس يعني، فيخرج ويرجع يبني على 5 الباقية، يعتكف 5 حتى ولو لم يخرج في المرض مثلا أو العيد، لكن لا يحسب من الايه؟ من الاعتكاف، لأن العيد ما فيش صوم والمرض ما فيش صوم. يعني حتى لو أفطر وبقي في المسجد يبقى على صورة المعتكف، ولكن لا يحسب من الايه؟ من الاعتكاف. ثم يبني على ما فعل، يبدأ عاد الصوم ويكمل الايه؟ الأيام 5 الباقية. فإن خالف ما أمر به من الرجوع للمعتكف بعد زوال العذر المانع بطل اعتكافه، يعني زال عذر الحيض وزال المرض الذي يمنعه من المكس في المسجد كالسلس، ولم يرجع، يعني بقي يوم أو يومان مثلا ولم يرجع، بطل اعتكافه كله. بمعنى أنه لو كان ناذر 10 أيام يبقى هيعيد من الأول 10 أيام ولا يبني على ما فعل، لأن بطل إيه؟ بطل اعتكافه. ويبطل الاعتكاف بالأكل والشرب، والواو بمعنى أو، بالأكل أو الشرب، فأحدهما كاف في البطلان، أي لو أكل أو شرب، طبعا عمدا، لأن قلنا الناس لا يبطل اعتكافه وإن بقي في اعتكافه، بالأكل والشرب نهارا. ويبطل أيضا بالخروج من المسجد لغير معيشة أو لغير حاجة الإنسان، بأن خرج لطلب أحد أو قضاء دين أو لوقوف مع أحد ليتحدث معه. يعني الخروج من المسجد لغير حاجة أو لغير معيشة يبطل الاعتكاف، يعني خرج ليتمشى أو ليتكلم مع أحد أو ليقضي دينا، يقول أنا أدي الدين لصاحبه، كل هذا طبعا يبطل الاعتكاف. أما خروجه لمعيشة أي شراء ما يتقوت به، هذا هو المراد بالمعيشة، كلمة لغير معيشة يعني لطعامه وشرابه لا لعمله. لا تكسبه، يعني لو خرج للكسب لكونه مزارعا لكونه صانعا لكونه تاجرا، هذا يبطل ايه؟ الاعتكاف. لا تكسبه أو سؤال أحد قوتا فليس بمراد، يعني لو سأل أحدا أن يطعمه أو يسقيه فهذا إيه؟ جائز، بل هذا عن المبطلات. فإذا خرج لمعيشة بالمعنى الذي أردناه اللي هو إيه؟ لأكله أو شربه أو كسوته، هذا معيشته هو، لكن التكسب لا، فلا يبطل اعتكافه. وكذلك لا يبطل اعتكافه إذا خرج لحاجة الإنسان طبعا الضرورية من بول أو غائط أو لجنابة ليغتسل منها ونحو ذلك مما يجوز له الخروج، هذه ضروريات الإنسان، يعني لا يستطيع الإنسان أن يستغني عن البول والغائط والغسل وغير ذلك، فخروجه لهذا لحاجته. الباب السادس في الحج. وهو واجب في العمر مرة على الحر. الباب السادس في بيان واجبات الحج، وهو واجب في العمر مرة بثلاثة شروط أشار إلى الأول منها بقوله على الحر، فلا يجب على عبد خالص الرق ولا من فيه شائبة حرية من مدبر ومكاتب ومعتق لأجل وأم ولد ومبعض ولو قل جزء رقه. يعني هو لا يجب إلا على الحر الخالص الحرية، يعني كل من فيه شائبة عبودية ليس عليه الحج. وضرب مثلا بإيه؟ بالمدبر اللي هو قال له سيده أنت حر بعد دبري، والمكاتب الذي كتب على نفسه نجوم كتابة يعني كمبيالات أو شيكات، والمعتق لأجل الذي قال له سيده أنت حر بعد عام أو بعد عامين أو بعد ستة أشهر، وأم الولد يعني الذي جمعها سيدها فولدت أصبحت أم ولد لا يجب عليها الحج، والمبعض الذي اعتق جزء منه يعني واحد اعتق ربعه او نصفه او ثلثه او ثلثيه، قال ولو قل جزء يعني حتى لو اعتق ثلاثه ارباعه وبقي الربع ايضا هذا لا يجب عليه الحج. الحر المكلف، فلا يجب على صبي ولو مراهقا، يعني ولو قارب الحلم، خلي بالك قوله فلا يجب على صبي ولو مراهقا يعني قارب الحلم، وكذا المجنون وضعيف العقل وهو المراد بالمعتوه. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.